جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن النقابة اللوطانية المدرسية للمهن غير النظامية والاتحاد العام اللوطاني لنقابات العمال الديمقراطية في كوريا الجنوبية أقام مؤتمرا صحفيا في سيول يوم الأول من هذا الشهر، وأعلن فيه خوض الإضراب العام عن العمل في سبيل إلغاء المهن غير النظامية ورفع الرواتب. في نفس اليوم أقام فرع بوسان للنقابة المذكورة مؤتمرا صحفيا أمام وكالة التعليم لمدينة بوسان، حيث أعلن أنه سينطلق في الإضراب العام عن العمل في أواخر حزيران من أجل تحويل المهن غير النظامية إلى المهن النظامية الكاملة والآخره.